لقاء الله جل وعلا، خطبة جمعة للشيخ سمير عبداد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشك عبادة ربه أبدا. أما أهل الإعراض والغفلة الذين لا يرجون لقاء ربهم ولا يحبونه فهم أخسر الناس عملا وأشقاهم مآلا. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: واسمع يا رعاك الله، بقلبك قبل أن تسمع بعيونك. فقد قلنا ولا زلنا نكرر، وهذا من شريف العلم الذي ينبغي أن يتغرر في نفوسنا، أن أمن العظام مواعظ القرآن. هذا لبيد بن ربيعة بن صعصع بن مالك، شعر معروف من شعراء العرب، صاحب المعلقات التي كانت تكتب على ستار الكعبة. كتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا لبيد، اكتب لنا قصيدة ترفع همم الرجال في معركة القادسية. فكتب له لبيد، وكان ممن عمر طويلا حتى أنه بلغ 150 سنة، وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فكتب له لبيد سورة البقرة، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: قال سورة البقرة نحفظها، إنما نريد كلاما يقوله رجال غزة، فإذا سمعوه في أرض المعركة ارتفعت هممهم. فقال لبيد رضي الله عنه وأرضاه: والله إن القرآن، أسكت البلغاء والخطباء والشعراء. ولذلك لم يبدو رضي الله عنه بعد إسلامه إلا بيت واحدا وهو شعر شعراء، لم يكتب إلا بيتا واحدا جاء فيه: الحمد لله الذي لم يأتني أجلا حتى اكتسيت من الإسلام سلبا. فأبلغ المواعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هي مواعظ القرآن. اسمع يا عبد الله ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه، واحذر أن تكون ذلك الرجل. قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما أكثر هؤلاء ممن أساءوا العمل، ممن حالوا عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحدهم يحسب أنه على شيء، أنه على خير، أنه على هدى، أنه على استقامة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال سبحانه: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم معلما ومبينا، قال صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يبشر لحظات الاحتضان بروح وريحان ورب راض غير غضبان. قال صلى الله عليه وسلم ليس كذلك يا عائشة، ولكن المؤمن وأينا يضمن أن يلقى الله على الإيمان؟ أينا يضمن أن يضل على الإسلام والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ فالرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، قلوب تتقلب فتن تموت كموج البحر لا يسلم منها إلا إن عصره الله. قال صلى الله عليه وسلم ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب لقائه. قالت فأحب لقاءها لما يعني الكرامة التي عدها الله له. قالت وإن الكافر والعياذ بالله إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقائه. وسئل سمنا رضي الله عنها عائشة، سئلت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر قريبا، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقال القائل يعني السائل ما منها من أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك الحديث ذلك المقال قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقالت وليس بزليل تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشر الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الله مصير في تلك اللحظات يتبين الصادق من الكاذب والموقن من المرتاب والباكي من المتباكي. حينئذ ينفع الصادقين صدقهم. عن الحسن قال والذي نفسي بيده ما اصبح في هذه القريه من مؤمن الا وقد اصبح مهموما محزونا. يقول ذلك رحمه الله في زمانه، فلا عسر يقول. يعلم الله سبحانه وتعالى ان في قلوبنا من الهموم والاحزان ما لا يشتكي الا اليه سبحانه وتعالى، مما نراه ونسمعه ونعيشه. قال والذي نفسي بيده ما اصبح في هذه القريه من مؤمن الا وقد اصبح مهموما محزونا. ففروا الى ربكم وافزعوا اليه فانه ليس لمؤمن راحه دون لقاء الله. اي والله ليس للمؤمن دون لقاء الله راحه. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم. انه لقاء عظيم، انه لقاء عظيم يحتاج إلى أن يكون الواحد منا على إيمان وعمل صالح، يحتاج إلى التوحيد والإخلاص، يحتاج إلى الصدق مع الله عز وجل، يحتاج إلى حسن الظن بالله تبارك وتعالى، يحتاج إلى أن نخلي هذه الأوقات وهذه الأعمار وأن نستغلها في طاعة الواحد القهار والتقرب منه والتزلف اليه بطاعته تبارك وتعالى. عن عبد الرحمن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دون احد الا سيكلمه الله. الله الله يعني سيكلمني ربي انا وسيكلمك انت وفلان وفلان، سيكلمك من الملك ربه الذي خلقك من العدم الذي رباك بالنعم الذي لطالما صليت لاجله الذي أطال وقوت بين يديه. الذي من أجله صلى المصلون وصام الصائمون وتصدق المتصدقون وجاهد المجاهدون. الملك الذي شرفت له الدروب بالتوحيد. الملك الذي يتحدث إلى عباده بالنعم. الملك الذي لطال ما اجتبنا له وإلى لقائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيحزنه فيه، ليس بينه وبينه ترجمة، ليس ثمة واسطة ولا ترجمة ولا أحد بينك وبينه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: قال فينظر أيمانه فلا يرى إلا ما قد في ذلك الوقف العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد وجد القلب وارتعدت الجوارح في ذلك الموقف. ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشكل منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. رواه البخاري ومسلم. فماذا عملنا ايها المؤمنون لهذا اللقاء الذي لا بد منه؟ ماذا عبدنا لهذا النار الحاسم اذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الاصابع؟ قد خسر والله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم انساء ما يزرون. قد يصدق احدنا بانه سوف يلقى الله بلسانه، وربما بقلبه ووجدانه، لكنه يكذب بفعاله. فتجد الرجل ابعد ما يكون عن طاعه الله وعن الاستقامه على امره، تجده مسلما لا يصلي، او مسلما لا يصوم، او مسلما مانعا للزكاه، او مسلما عاقا لوالديه، او مسلما يؤذي جيرانه، او مسلما يرتشي، او مسلما يرابي، او مسلما لا يتارضى عن الغيبه والكذب والنميمه. ففعاله فعال رجل لم يوقن حق اليقين انه سوف يلقى الله تبارك وتعالى، وانه سوف يقف بين يديه، وان الله سيساله عن السبيل قبل الكبير وعن الحقير قبل الجليل. فاتقوا الله عباد الله، وعدوا لهذا الموقف عدته، يومئذ تعرضون الى كتاب خافيه. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يكن لكم وذكروه يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تسمعون. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. ايها المؤمنون، معاشر العقلاء، ايها الفضلاء، لو قيل لاحدنا ان لك لقاء بعد ساعه او ساعتين او بعد يوم او يومين مع حاكم بلد او مع امين او وزير، لا عد لذلك لقاء عدته. فعد ما يقول وعد ما يكلم به ذلك الامير او الوزير، بل يعد حتى الثوب الذي يذهب به والعطر الذي يجعله على جسده، وهو لن يلقى الا عبدا من عباد الله تبارك وتعالى. وانت ايها المؤمن من صميم عقيدة أنك سوف تتقى الله عز وجل وتقف بين يديه فتراح الأعداء في هذا اللقاء عدة. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكل مؤمن يدرك أنه سوف يلقى الله عز وجل، كل مؤمن يدرك أنه لا بد أن يلقى الله جل وعلا. والموفق من جعله وديعه، الموفق والله عنده، هل أنت ذلك الرجل؟ الموفق من جعله وديعه عند الله. فإذا بعثر ما تنفر وحشر الناس وجد ذلك في أرض البشر. اليوم أنت تعطي وغدا تأخذ، اليوم أنت تزرع وغدا تخسر. وما عملته اليوم في الدنيا ستجده أمامك يوم القيامة. هي وداع، هي وداع، هذا يودعها في الغروب وهذا يودعها عند بيت المدينة. ومن أودعها في الغروب لن يجدها إذا غيب في قلب، وأما من أودعها عند ملك الملوك فلن يجدها إلا أضعاف ما قدمها وأودعها، وذلك لا يكون ولا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. الإنسان أيها المؤمنون يودع ركعات من أصحاب. الموفق من يودع ركعات، من يودع ربه ركعات أصحاب، من يودع ربه يوما أو يومين أو ثلاث يصومها لله تبارك وتعالى. من يودع ربه برا بوالديه، من يودع ربه خطوات ما يحتسبها أي مسجد ليصلي مع الجماعة، من يودع ربه مجلس علم يستمع فيه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من يودع ربه ماله فيرم حلقات التحصيل ويكفل التعاف ويقوم على الأرامل وينفق على المساكين ويسد حاجات المحتاجين، من يودع في ازدواج من جاره، من يودع الله عز وجل امرا بمعروف او نهيا عن منكر. وكل عمل صالح تودعه الله تبارك وتعالى تجده دخل عند لقائه سبحانه وتعالى. والوداع كثيره، الوداع التي يمكن للإنسان أن يستودعها ربه كثيرة، ولكن كل عمل صالح، كل عمل أرد به وجه الله ووافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان وديعة عظيمة تفوز بها يوم تلقى الله تبارك وتعالى. فإذا كنتم أيها المؤمنون في غرورة أنفسكم على يقين من لقاء ربكم فماذا عملتم هذا اللقاء؟ ولينظر كل واحد منا ما الذي قدم. أما قال الله سبحانه وتعالى، أما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: كلا إذا دكت الأرض لكم دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فما الذي قدم لحياتك الحقيقية التي تأتي بعد الموت؟ ما الذي قدم لتجده إذا لقيت الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي زرعته في هذه الحياة لتحصده في تلك الدار؟ يقبل العبد على بيته من بيوت الله يوم الجمعة في نفسه أن يسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم الله أن ينفعه. وهذا الكلام الذي تسمعه، هذا الكلام الذي تسمعه زرعك الله إما أن يكون حجة لك وحجة عليك، والعاقل من يعتبر الحولة، ونحن في الغرور والعشي في كل يوم نشيع رأي الله سبحانه وتعالى. قد انتهى أجله وانقضى عمره ومضى من هذه الدار إلى تلك الدار. وليس الأمر عباد الله مقصور على من شاء أو بلغ من العمر العتية، بل شباب في عمر الزهور كرعان الشباب أمنوا الآمال وخططوا ليفعلوا وليصنعوا وليبنوا، فإذا بالموت قد خطفهم وانقضت آجالهم وأقبلوا على ربهم، وبعضهم رحي الله وما سجد له. ولو سألته وهو حي لوجدته يقول إن شاء الله أتوب يوم الجمعة، إن شاء الله أتوب إلى رمضان. فالله الله أجيكم يا عباد الله، الله الله أجيكم يا عباد الله، ليكن لكل واحد منكم وديعة يستودعها الله عز وجل. تلك الوديعة والله من نظيم، فإن الوداع التي تودع رب العالمين يضاعفها الله عز وجل، وتأتي وجبات إليها في ذلك الموقف العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قد يدعى أحدنا إلى النفاق فيبخل، يعيده الشيطان والفاق والعاجل، فإذا سمع طبيبا يخطب أو واعظا يعلم يذكر الناس ويحثهم على البر والعطاء، قام في نفسه أنه ليس المعين وأنه ليس المقصود وأنه له من العمل الصالح ما يغني عن البر والعطاء. فلا تكن ذلك الرجل من أراد الله عز وجل به خيرا لا يدع يوم من الأيام يشرق الشمس إلا وصدق بصدق ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ربيا ومعلما وموجها قال اتقوا النار ولو بشق تمر. فلا تدع هذا الكلام الا الحبيب الموفق وابن مبارك، لا تدعه يصبح حجه عليك بين يدي الناس سبحانه وتعالى. صاحب النصارى واول الطريق التوبه والتوبه الى الله تبارك وتعالى. نحن نعلم ونشهد ويخبرنا الناس اناس يصلون معهم، ومع ذلك تجد منهم من لا يمكن لموالديه فضل فقراء، ومن يسيء لجاره، ومن يكذب، ومن يضر رساله في اعراض المسلمين، ومن يرتجي، ومن يتعامل بحرام، ومن يرابي، ومن لا يتقي الله عز وجل في بصره فينظر الى الحرام وتخطو اقدامه الى الحرام. الله الله فيكم يا عباد الله، الله الله فيكم يا عباد الله. ليس بيننا وبين الله نسب، واكرم الخلق على الله تفاهما، وربما بين طبيعه عين انتباهاتها يقضي الله سبحانه وتعالى في حيضان اجله وفناء عمر، فتنتقل من هذه الدار الى تلك الدار. طيب اذا انتقلت فان لا عمل لك ولا للناصر، وانا لك ناصح. اذا غدوت في قبري من يصلي عني؟ من يصوم عني؟ من يتصدق عني؟ اذا كنت الان لا تصلي نفسي، ليس لك حظ من قيام الليل، ليس لك نوافل ورواتب تجبر فيها ما يقع في حريرتك من التقصير والتفريط، إذا كنت لا تصوم ليس لك حظ من صيام، ليس لك حظ من صدقات من زكوات، ترى إذا رأيت تلك الدار من يتصدق عنك ومن يصوم عنك ومن يصلي عنك؟ إذا لم ترحم أنت نفسك ولم تعمل أنت بنفسك فمن يعمل عنك بعد الموت؟ من يعمل عنك بعد الموت؟ من يعمل عنك؟ بل أقسم ربما تجده يوصيه دعوة والد صالح يقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا، أو حبيبه قريب اللهم اغفر له قوية صحيحة، قوية صحيحة. ثم تجد هذه صحيحة وما فيها إلا حيث الله سبحانه وتعالى. فلا تغرنكم من الدنيا، لا تغرنكم بحياة الدنيا، فمن حياة الدنيا إلا متاع غرور. خذوا العبر والعبر من أغنياء انتقلوا من هذه الدار إلى ذاك الدار، ولم يكن إلا أشبار جماعة أخبار من قرماش، بل ذلك القرماش نفسه لا يسهلهم في القبر فتنازعهم في الدين ويبلغ بعد فتح الزمن. فيخرج الانسان من هذه الدنيا كما ذكر ايضا عاليا عافيا، تكن عاقلا، تجمع اجماع وتحرص على جسمه ربما من حلال من الحرام يتمتع به من بعدك ورثته وعليك وابنه. والله ليس هذا منهج العقلاء، والله ليس هذا منهج العقلاء ولا من سبيل الفضلاء. من العامل الذي يعمل بنفسه مستحضر قول الله سبحانه وتعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا لهداك واجعل عملنا في الأرض، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقنا لفعل الخيرات وطرد الفواحش والمنكرات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وأئمة المسلمين. اللهم اجعل إخواني إخوان الذين سبق سهم من فضلهم الحسنى حسنى، فهم علينا علمون عدو عدو. اللهم اجعلنا إخواني من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أحسنه. اللهم اجعلنا إخواني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أحسنه. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى في الرياض الجزائر www.skihuda.dz.